trovato ogni passione. E gli insegnanti di Omar Khayyam, come ha detto il Rasulullah, le sahabati ad خرساس صماء مقعدة الفلوس ولا تتكلم ولا تبص. وقبل الزواج لما دخل على زوجته ألقى السلام في ردة السلام، رمى ردة السلام بهذا في لسان عفته وتحدثت. ولما دخل نظرت إليه إذن فهي ترى، ولما فتح الدار قال إذا فهي تمشي. فقال لها ما هذا؟ قالت قال لك والدي كذا وكذا وكذا. قال نعم. قالت إني عمياء عن الحرام، صماء عن سماع الحرام، خرساء عن الكلام في الحرام، مقعدة عن المشي إلى الحرام. فمن ترك شيئا جلاله عوضه الله جل وعلا خيرا. ربنا يعوضك لما تتحلى بالتقوى للصيام بعمهالك جانب عظيم من جوانب الايمان في فريضه الصيام تقوى الله عز وجل. ايضا من ثمرات التقوى النجاه من الشدائد. ربنا ينجيك من اشد الشدائد بتقواك لله عز وجل. وحديث ثلاثة النفر الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يمشون في الطريق، أمطرت السماء لخبطوا في ظهرهم عشان يستوقفوا من الخطر ومن الشمس. انحدر صف على باب الغرفة أغلق الباب والثلاثة بداخل منهم واستقرا يستطيع أن يحرك لا رجل ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة. صخرة كبيرة لا يستطيعون أن يفعلوا معها أي شيء. تخيل هم الثلاثة القدر خلاهم يدخلوا جوا النار عشان المطر ما ينزلش عليهم، وبعدين الصخرة تنزل على باب النار طول إقبال النار. الحكاية إيه العمل؟ مفيش أي وسيلة اتصال في العالم الخارجي عشان تطلع. يبقى لو فضلوا على هذه الحالة يبقى الموت هو الحل الأول. فنظروا إلى بعضهم قالوا لن يمكنكم بهذه الشدة إلا أن تتضرعوا إلى الله جل وعلا لصالح أعمالكم. وده الفت انتباهك أن الإنسان لابد أن يكون له عمل يخبئه بينه وبين الله عز وجل. ليه؟ عشان في وقت الشدة ربنا يجيب لك زي ما يحصل مع هؤلاء. تخيل هؤلاء الثلاثة لو لم يكن له سر بينه وبين الله عز وجل ما خرجوا من هذا المكان. قالوا لن تنجوا، مش هتطلعوا من المكان ده الا لما تدعو الله عز وجل بالاخلص الاعمال اللي انت التقيت فيها الله عز وجل. كل واحد يفتش نفسه كده ايه اللي بينه وبين الله عز وجل من الاعمال الصالحه ومن التقوى عشان تطلع من المكان عشان ما تموتش. يبقى تقوى الله عز وجل فيك بتجد من هذه الشدة. وقصة باختصار حتى الأول قال أنه كان له أبوين شيخين كبيرين كان لا يقدم عليهما في الطعام أحد، ما يقدمش زوجته ولا أولاده، ما يأكلهمش مما يأكله أمه. وكان يذهب إلى عمله في الرعي أو غيره وبعدين يأتي في آخر النهار. في يوم من الأيام تأخر الرجل، لما وصل البيت وجد والده قد نام، فاستحيا أنه يصحيه بإذنه. عمل إيه؟ بعد ما صلى على سبيل مسك القدح من اللبن ووقف عند رأس والديه وهم نائمين وهو ماسك الطعام أو اللبن اللي يشربوه وفضل واقف به طوال الوقت. استحيا فهو يصحيه والصبية يتضاهون عند قدمي، يعني الصبيان الصغار بيبكي ويصرخ في شدة الجوع، ولكن هو غافل عنها على نفسه، ما يأكلش زوجته ولا أولاده قبل والده. ويقف الشراب والصبية يصرخون من الجوع وهو مستني زاز يوقع وهو يكون أول. فوقف إلى أن طبعا فجأة واستيقظ فقدم له الشراب فشرب. فقال له ان اللهم ان لطف عنك هذا اتباع مرضاتك وتقواك ففرج عنا ما نحن فيه. فالصخره زهزهت تزحزح اوتوماتيكي زي ما كانت في هذا الزمن. طبعا الصخره زادوا عليها كثير من الرجال زحزحة بقدرة من؟ بقدرة صليت على النبي لكن تزحزحي مسافة قصيرة لا تستطيع أن تفوت. يعني يا دوبك الإنسان بيدي كده ما يعرفش يطلع. قال الثاني الله إنه كان لي ابنة عمي يحبها أشد ما يحب رجال النساء. وباختصار بصورة وضعها على نفسه فنزلت. فنزلت بها واحتاجت إلى جنب فطلبت منه المال وطلبت مبلغ كبير كذا ألف من الدراهم فأعطاها لها ولكن طلب منها أن تمكنه بنفسها وإلا لن يعطيه المال. وهي في حاجة شديدة وبالفعل وفق بشدة حاجتها للمال وأخذت المال. فيقول فلما تمكنت منها وقعدت منها مقعد رجل من امرأته يعني هل ما تفعل بها الفاحشة؟ قالت له يا هذا اتق الله. اسمع قالت يا هذا اتق الله ولا تفعل الخط ما انتبه. فيقول فقمت عنها ابتغاء مرضات الله والتقوى لله ولم ياخذ منها شيئا من الاموال التي او من الالاف التي اعطاها. فقال ربي ان كنت فعلت هذا تقوى لك واتباع مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فبطبيعه هذه الصفقه تحرك تحرك اوتوماتيكي ولكن بقدر ايضا لا يستطيع ان يخرج. بقي الفائده. قال ربي اني استنجزت اجيرك يعمل لي وهو بيديه اجرته. ابى الرجل قد اخذ الاجره او استصغرها او استقلها غير ذلك وذهب الرجل. فالرجل صاحب العمل اسمع عشان تعرف اين نحن من هذه الاخلاق العظيمه لهؤلاء العظام. يعمل ايه؟ في الزمان ده لو واحد مأجر اجير وما خدش اجرته تلقاه يلقاه في جيبه وينسي. خلص العمل لو جاله بعده بعد الليل ده انا نسيت. ليس لدي شيء من عندي ولكن هذا الرجل اشترى الاموال غنم الغنم المعتبر وكتب اشترى فيها طاقه اشترى ثروه عظيمه وتكاثرت هذه الثروه العظيمه وحراس وخدم لهذه الثروه العظيمه ونبذ. وبعد سنوات عديده بعد ايه سنوات جاء الملك قال لها اتق الله واعطني حقك. عايز تجيب في اليوم الفلاني من السنوات الفلانيه اللي اشتغلت عملك وخدت فلوس يعمل ايه الرجل؟ قال يا هذا خذ هذا الوالد من ابنك والله. قال يا عبد الله تستهزئ بي؟ قال لا استهزئ بك هذا ماله لم يتم لك. فيقول استاخذوا كله لم يترك منه شيء. سبلوش اي شيء هذا الوالد من فقر الوالد. فيقول ان كنت فعلت هذا الوالد بما رضيت وذاك ولم تفرج عنه ولا تفرج. ففرج الصبر فخرج. يبقى ايه اللي نجاه من جهه؟ تقوى الله عز وجل والخوف من الله عز وجل. اللي التقوى ده تتعلمها منين؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم. ليه يا رب؟ لعلكم تتقون. فنسال الله جل وعلا ان يرزقنا التقوى وخشيته. اقول لكم هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه غفور. Thank you. الله عز وجل أن يفرض أولادك ودينك. نعم. فليتقوا الله وليكونوا قوما سديدا. كم من أناس كثير من الناس مات وسبب أولاده ملايين وآلاف وآلاف من الأموال. وانحدر بهم الزمان للأسف الشديد ووصلوا إلى أن يتسولوا ويفوتوا أيديهم إلى الناس. راحت فين الآلاف والملايين؟ ضاعت. ليه؟ لم يتربوا على تقوى الله جل وعلا. لم يتربوا على الخوف من الله عز وجل. وكم من أناس تركوا أولادهم ليس معهم درهم ولا جنيه. عمر سنين وهم الآن أغنى أغنياء المجتمع. فيه تقوى الله عز وجل. يخشى الذين لو تركوا الخفيف بغير الخوف عليه فليتقوا الله وليقول له من سنته. ده جانب من جوانب أو من الجوانب الإيمانية في الصيام تقوى الله عز وجل. تعال في عجلة سريعة لجانب من الجوانب الأخلاقية للصيام على أمهالك. الصيام يعلمك تتعامل ازاي في الصيام، تتعامل مع الأولاد ازاي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة يعني وقاية. فإذا كان يصوم أحدكم فلا ينفث ولا يصفى. فإن سب صاحب الأرض فلا فليقل إني هو صاحب. انزل على أرض المجتمع ومشي في الشارع في رمضان واسمع بذلك. الصائمين ماذا يقولون؟ بما يتحدثون في نهارهم؟ يجب عيانا بيانا سنة سنة سنة. وقال شكل بأقبح الألفاظ الذي يسلهي الإنسان أن يسمعها فضلا أن هو يتكلم بها. ده فين؟ في نهار رمضان. عراق ومشاجرات بين الناس. أين الصيام؟ وبعدين يجي في النهاية يقول لك معلش أنا تركزت إزاي صليت. بيعكس. المفروض إن هو يتعلم من الصيام فضائل الأخلاق والأخلاق الكريمة الحميدة ويمسك لسانه ويتحكم في تصرفاته ويكون في أشد الصبر والأخلاق في الصيام. لا هو بيعكس يعني يقول لك أنا صيام وخلقت من الفيزياء. صيام صيام. بعدين يجيب على كده يا عم الشيخ انا عملت كذا وكذا وقلت كذا وكذا وصلي اعمل ايه؟ لا نستطيع ان نقول له بطل صيامك وتعيده ولكن لا وتحمل وزرا لما تتكلم به. النبي وجهك بالوجه الصحيح. انسان واحد لو قتله فليقل انكم صائم. هتتنفس قل ايه صائم. تذكر انك صائم. ده ضعف لا والله ليس ضعفا ولا هزيمة ولكنها قوة. لأن الشديد ليس بالسرعة ولا بالغضب ولا بالقوة ولكن كما قال رسول الله الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إن هو صائم بأخلاقيات يعلمها الناس جانب أخلاقه ما تضيعش أجر الصيام. فلا بد أن نتقي الله جل وعلا وأن نتحلى بمكارم الأخلاق ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم لا تفرقنا من رمضان إلا وقد وفقت لنا. اللهم لا تفرقنا من رمضان إلا وقد وفقت لنا. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين.